والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيرة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة ما أصابك من حسنة فمن الله وما وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فأرسلناك عليهم حفيظا